بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونسخ الإخبار بإيجاب الخبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي. هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود في العزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض وليس نسخا كل ما أفاد فيما رصى بالنص للزيادة والنقص للجزء أو الشرط انتفي انتقي نسخه للساقط لا للذبقي. الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنان كلا معرفا رأوا كذاك يعرف لدى المحرري بالمنع للجمع مع التأخري كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي وقوله الناسخ والتأثير الدع بوفق واحد للأصل تتبع وكون تتبع عنده تتبع تتبع وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. قال رحمه الله ونسخ الإخبار بإيجاب الخبر ونسخ الإخبار بنقل حركة الهمزة نسخ الإخبار بإيجاب الخبر بنقل. قال إذا أخبر الشارع بإيجاب الإخبار بشيء أوجب الإخبار بشيء يعني قالوا أخبر بأن زينب قائمة له أوجب الإخبار بشيء أمره أن يخبر بشيء على اسم الإيجاب. لكم أنا إخبار وإيجاب خبر إخبار بإيجاب خبر هذا يجوز نسخه بإيجاب نقيضه له أن يقول له أخبر بعدم قيام زيد بنقيضه ونسخ الإخبار بإيجاب نسخ الإخبار معناه الأمر بالإخبار بإيجاب خبر بنقيضه بنقيض مع بنقيضه أخبر بالشيء ثم يأمره بالإخبار بنقيضه خلاف المعتزلة على قاعدة التحسين والتقبيح. نعم يعني هذا يلزم أنه الكذب لأن النقيض لا يكون شيء لا يمكن أن يكون أمر بإخباره وبعدم وقوعه وبعدم وقوعه في وقت واحد والنسخ والكذب قبيح والقبيح مليء عنه على أصله خصوصا إذا كان في ما لا يقبل التغير كما قال أخبر من العالم حاجه ما قال أخبر من العالم ليس بحاجه لا يقبل التغير لكن أقول هذا من وقت لأن الكذب ليس قبيحا دائما بل قد يكون حسنا الكذب النافع ليس قبيحا والصدق الضار ليس حسن ولذلك من أتاه شخص يسأل عن شخص آخر وهو يعلم مكانه لكن يريد أن يقتله ظلما يعني يجوز له أن يسلقه الكذب هنا حسن نعم حتى مع أن كذلك قد يكون الإخبار في مرحلة حسن والإخبار بالنقيض حسن في وقت آخر نعم والإصلاح بين اثنين أيضا نعم جايز ثلاثة مرات إصلاح نعم أو على الزوجة نعم على الزوجة كذلك لكن تطلب أشياء كثيرة ما خرج ما موجودة في السوق. ونسخ الإخبار بإيجاب الخبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر أما الخبر فلا يجوز نسخه الخبر ما له نسبة خارجية يطابقها ويخالفها ما له نسبة خارجية ما له ولا ما لها؟ ما له خبر ما له نسبة خارجية يطابقها أو يخالفها نعم مثلا زيد قائم هذا خبر له نسبة الخارج وهو وجود زيد والقيام فإن اتصف بالقيام الخارجي طابق الكلام ويكون كلام صادق وإن لم يكن متصفا بالقيام في الخارج كان مخالفا للكلام فيكون مخالفا إذا هذا لا يقبل نسخة زيد قائم ولا نقول نسخ لأن الواقع يستحيل رفعه. رفع الواقع محال. بعد أن وقع لا يمكن نسخه برفعه لأن رفع الواقع محال. هكذا. وكل حكم قابل له. كان مجموع الأحكام الشرعية تقبل النسخ. خلاف الغزالي. قال إنها لا تقبل النسخ مجموعة. يقبل النسخ مجموعة لماذا؟ لأن رفع لأن رفعها يقتضي ثبوت دليل حكم برفعها. الدليل الدال على نسخها يثبت حكمه. وهو عدو حكم عدو بقاء حكم. وهذا دليل وهذا حكم. لأن يستحيل رفع الأحكام الكلية. نعم. ها. وكل حكم قابل له. الكل هنا باب كل مجموعة. ما هو جميع. معناه مجموع الأحكام الشرعية مجموعها لا يمكن رفعه نسخ كلي حيانا لا يبقى شرع فهم هذا جائز عقل جائز عقل لكن غير واقع شرع كما سيقول يعني قابلة قابل النسخ قابل بالقبل يقبل النسخ جائز معناه جائز عقل تنسخ خلاف الغزال غزال موسى عليه مثل عقل لأنه لا بدلها من الناسخ والناسخ يثبت حكم والناسخ يثبت يثبت حكم فهو لا ينسخ نعم فقال الآخر يقول الآخر ومجرد ورود الناسخ تتبع الأحكام ولا يبقى شيء نعم وفي نفي الوقوع الاتفاق أما كل ما تنسخ جميعنا غير واقع قالوا واحد في نفي الوقوع الاتفاق أنا قد كف هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود قال إن الحكم أحكام تستقل مع ترتب في ذم المكلفين بمجرد ورودها على النبي صلى الله عليه وسلم مع تستقل في ذمهم تستقل معناها تستقل في ذمم في ذمم المكلفين تستقل في ذمم المكلفين نعم بمجرد ورودها على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تبلغهم وإن لم يعلموا أو لا تستقل في ذممهم إلا بعد علمهم بها هذا يبني على هذا سيكون هذا حكم أو ببلوغه إلى الموجود فالعزل بالموت أو العزل عارة مثل هو هنا بنى عليه مسائل أخرى عظيمة في خطاب الشرع في خطابات الناس كوكالات نحو ذلك ما وكل وكيل على فعل شيء وقبل أن يفعل عزله أو مات الوكيل طبعا هو ينعزل بالموت هل ثم تصرف الوكيل بعد ذلك بعد العزل والموت أو الموت وقبل العلم وقبل أن يعلم أنه عزل أو مات موكل تصرف بعد عزل الموت أو الموت وقبل العلم بذلك بالعزل هل هذا التصرف نافذ أم لا إذا قلنا ولا قلنا الحكم يستقل بمجرد الورود هذا التصرف باطل لأنه تصرف بعد ورود العزل وإن لم يعلم به ويا قلنا لا لا لا الحكم لا يستقل إلا ببلوغه لا تصرفه ماضي لأنه هو على الوكالة حتى يبلغه العزل أو الموت هذا ما يمكن أن ندخل قضية من كانوا يختانون أنفسهم يعني كان في الأول يجامع زوجته مثل يقال على أنه عمر فنزل الحكم الآن باشره يشبه هذا نعم يعني مثلا في أول الإسلام في الصيام نعم كان الواحد إذا يعني أذن لا يجوز له أن يضاجع زوجته ثم بعد ذلك قال كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشرون فعلى وقبل بلوغ قبل بلوغ نزل آية وكذلك مسألة الغنيمة وسيذكر لك مسائل في الشرع في الشريعة مسائل قضاء كبيرة وسيذكر لك قضاء جاهل مفترض مثلا جماعة الحبشة مهاجري الحبشة اللي نزلت بعد فرضت بعد الصلاة السنة الأخيرة قبل الهجرة هل عليهم قضاء الصلوات التي وردت الصلاة التي تركوها بعد فرض الصلاة وقبل علمهم إذا قلنا لا يستقل حكمه إلا ببلوغه ليس عليهم قضاء ما فات من الصلوات قبل أن يعلموا وإذا قلنا يستقل الحكم بمجرد ورود نزول عليه سلمة يجب عليهم أن يحفظوا تلك الصلوات نعم إن شاء الله فالعزل بالموت أو العزل عارة نعم عارة بناءه على هذا القاعدة أو العزل عارة أو العزل الموت والعزم عرض بناؤه على هذا الأصل. معناها ياتي من الفروع المبنية على هذا الأصل. عرض معناها أتى. كذا قضاء جاهل للمفترق. كذا قضاء جاهل للمفترق جاهل بفرض الصلاة مثلا. وثم علي بعد ذلك بعد مدة هل علي قضاء الصلوات التي فاتت قبل عنده؟ أو من كان يصلي إلى بيت المقدس وقد حول وهو لم يصل له؟ نعم يصلي كذلك. وليس نسخا كل ما أفاد فيما رصى بالنص الزيادة. قال الزيادة على النص لا تقتضي النسخ. وليس نسخا كل ما أفاد فيما رصى بالنص الزيادة. ما رصى ليس نسخا كل ما أفاد فيما رصى بالنص الزيادة. ما أفاد الزيادة لا تقتضي النسخ. معناها النص الذي أفاد زيادة على ما ثبت بالنص ما رصى بالنص ما ثبت بالنص على يقضي نسخة المزيد. وهي أقول مثلا إن الصلاة شرعت في السفر على قول عائشة وأتمت في الحضر بعد ذلك. ركعتان لتان زينتان في الحضر ليستا نسخا لركعتين الأولين ركعتين اللتين كانتا فيها السفر لأن النازل لا بد أن يكون نافيا للسفر والزيادة لا تنافي المزيدة تجتمع معهم. كذلك الجلد وكذلك تغريب هذا ليس رفعا لأصلي الحد صحيح. وهو كذلك والنقص للجزء أو الشرط تفي نسخه للسقط. تقي نسخه للسقط نسخه للسقط إلى البقية نسخه بالاختلاس نسخه للسقط إلى البقية نسخه للسقط نعم نسخه إلى البقية. قال ونقص للجزء قال نقص الجزء هو نسخ لما سقط دون ما بقي. عكس مثلا كيف نقص الجزء نسخ لما سقط لكن ليس نسخا للباقي. مثل ماذا؟ يقول مثلا عكس مثلا المتقدم يقول مثلا عن الصلاة شرعت حضرية أربعة مثل الجمهور ثم قصرت في السفر هذا رفع للجزء في السفر يعني وليس نقص ليس رفع للباقي اللي ركعتين ركعتين اللتان بقيتها إنما هو نسخ لما ما سقط. هل يعتبر نسخا أم لا؟ صحيح أنه نسخ لا للساقط لا للباقي فهو نسخ للساقط لا للباقي. هذا قول على أن فرضت أربعة بدليل الشيخ عبد الله العمري. نعم هو ولكن كان يرجح هذا معه مشهور ومجمور لأنه يقول النبي يخرج عن عائشة فقط. نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وضع على المسافر شطر الصبر. نعم معناه أنا بات بزت والله صح. أول الجمهور الناس شرعت في الحضري وقصرت في السفر بعد ذلك. والنقص للجزئي أو الشرط تنتفي والله الشرط كذلك الشرط من الكرم إلى كرم إلى في صدر الإسلام هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ إذا الوضوء شرط في كل صلاة. ثم الشيخ هذا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الصلاة الخاصة بوضوء واحد معناه لم يعود الوضوء شرطا في كل صلاة. والشرط بقاء التو الطهارة يعني على أنه ليس نسخا. ليس نسخا هل نسخا؟ نسخا للساقط أصل الشرط لم يسقط لم ينسخ هو الطهارة لكن تجديد واحد كل صلاة هو الذي نسخ الذي نسخ هو تجديد واحد كل صلاة كان واجبا وإنما الباقي هو اشتراط الطهارة هذا ما زال باقيا. لكن أنا أعرف كثير من المشايخ أنهم إذا كان على وضوء يصلي به ثم إذا حضر وقت الصلاة يقوم يتوضأ. يعني طبعاً بيتجدد مندوب بيتجدد مندوب نور حمله الإمام مالك وحمل الحديث الوضوء يعني على الوضوء حديث آخر إن نفسه يعرفه متى ورقة محجم لشيء الوضوء فليس طاعة يكون يطلق ورقته وليه معنى يرى أنه وضوء على الوضوء لأنه نور على الوضوء والتحجيل وبيان في الأطراف هكذا في إسرائيل الملكة أو الشرطين تقي تقي نسخه للساقطي لا للباقي لا للباقي ليس نسخا له. الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كل معرفة رأوا هذا أكثر بكلام على ما يعرف به النسخ ما يعرف به النسخ الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأى. نعم الإجماع على النص. الإجماع على النص. الإجماع والنص. الإجماع والنص. دعنا الإجماع والنسخ. الإجماع. الإجماع. كإجماعهم. يا إجماع إجماع العلماء على أن هذا ناسخ لذلك. هذا يثبت به الإجماع. نعم. يثبت به الإجماع. بإجماع. نعم. والنص. النص. صريحا كذا قال هذا ناسخ لهذا. كان أعرف الأمرين مثلا. أيوه. والله سيأتي. أو ضمنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور وزوروها. هذا متضمن للنسخ. كنت نهيتكم عن زيارة. نهيتكم عن الادخار. عن ادخار حمل الضحى وقتله. الآن بقوة الدخل. كلا معرفا رأى. كل معرفا للنسخ عربي النسخ. معرفا أي يعرف به النسخ. ولهذا يقول النسخ لا يثبت بالاحتمال. طبعا لا يثبت بالاحتمال لأنه صار إلا عند القطع. كذاك يعرف لدى المحرري بمنهج الجمعي مع التأخر. كذلك لا عدا دليلين لا يكون جمع بينهم وعرف السابق والمتأخر. التأخر دليل على أنه ناسخ المتقدم ونسخ. نعم كذا كذا يعرف كقول المحرري المحرر يعني العالم كقول راوي سابق كذا قال الراوي حديث متعارضان يقال الراوي هذا حديث سابق على هذا هذا يمكن استناد له في معرفة الناسخ او بالاسلامي اذا ثبت تاخر اسلامي سيذكر لك كقول راوي سابق والمحكي وكذلك يا محكي ما يضاهي المدني والمكي ما يضاهي المدني إذا قال هذا أحد المكي وهذا مدني هذا أيضا المدني ناسخ للمكي لأنه متأخر معنا المدني ما كان بعد الهجرة والمكي ولو في طريقها ولو في مكة ما كان بعد الهجرة كلها والمكي ما كان قبل الهجرة فمثلا آية إن الله يأمر بالمعروف إلى أهلها أن يسعى عند الكعبة معناها مدني وهي مدنية لأن هذا الضابط جيد نعم وهي ما بعد الهجرة ولو كان في طريقها وما يضاهي يشبهه كما كان من في غزوة بدر وما كان في غزوة أحد ما يضاهي وما يضاهي بما علم فيه التاريخ بما علم من الحوادث التي علم ترتيبها التاريخ علم فيها التاريخ نعم الحوادث التي علم ترتيبها التاريخ هو غزوات بعضهم اختلفوا في ترتيبه وبعضهم متفق عليه إذا متفق عليه سدلوا به على النسخ كما الحديث في أحد وحديث في بدر اللي في أحد ناسخ لما في بدر لأنه متقدم عليه وقوله الناسخ وقوله الناسخ هو التأثير دع كذلك ما يعرف النسخ قول الراوي الناسخ كذا حديثا علم أن أحدهما ناسخ للآخر يمكن أن يستند إلى قول الراوي الناسخ منهما كذا نعم والتأثير دع هناك مسائل قيل إنها تدل على النسخ والصحيح عدم ذلك تأثير دع على لا تأثير لها بمعرفة النسخ والتأثير بوفق واحد لا سنتبه شوف حديثان خبران أحدهما موافق للأصلي وهو البراء الأصلي أحدهما موافق للأصل وهو هو البراء الأصلي نعم والآخر مخالف لها كيف حديث بدل أنظارك حديث طبط أي نعم عن مسلوق ذكري قال إنه هو بضعة منك وحديث أبو هريرة مثل ذكره هو يتوضأ حديث طلق موافق لبراءة الأصل كما على الأصل عن إنسان إذا مس ذكره يتوضأ وكما إذا مس يده ولا رأسه ولا كلامه هو الأصل وحديث ظهراته ناقل عن الأصل على خلاف الأصل لا نقول عن الخارج وعن الخارج وعن الأصل ناسخ خلاف لمن قال ذلك وحجة من قال ذلك لأن الأصل بالأحكام أن تكون ناقل عن الأصل التشريع ناقل عن الأصل والبراءة الأصلية فينبغي يكون متأخرا أن يكون ناقل قال بعضهم عن الموافق للأصل هو الناسخ الموافق للأصل بيجي التشريع أولا يكون ناقل عن الأصل فالمقرر الأصلي يكون في حال المال نعم مثلا الذي قال ما هو إلا بضعة منك مع الذي قال إذا مس ذكر معنى علي حديث طلق هو الناسخ على هذا حديث طلق هو الناسخ لأنه قرن البراءة الأصلية. وينبغي أن يكون والثاني والأخير، لأن التشريع الأول يكون على خلاف الأصل، ناقل عن الأصل، لكن هذا ضعيف لا يعتبر. لكن من حيث التقرير يضع على نعم نعم هذا بوفق واحد للأصلي، أي براءة أصلية تتبع جمهوره في أنها لا يفيد النسخة. لا يفيد النسخ. قال وكوني راويه الصحابي يقتفي ومثل تأخذ. وكوني راويه الصحابي يقتفي. كذلك إذا كان حديثان رواهما صحابيان أحدهما متأخر الإسلام عن الآخر يقتفي معنى يتبعه في الإسلام، هذا يدل على تأخذ على أن مروية هو الناسخ. الاحتمال أن تكون روايته المتأخر إسلام قبل رواية المتقدم إسلام، لأن المتقدم إسلام يتقدم إسلام لكن قد تأخر روايته. صحيح. لكن أبو هريرة قد تعارض روايته مثلا مع رواية عمر، وقد تكون رواية عمر هي المتأخر. فهم؟ لأن عمر كان زمان بهرارة ويمكن أن يروي بعد رواية بهرارة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يعلم موت الأول قبل الإسلام الثاني، وإلا سيكون نسخا قولا واحدا. كيف لو عرضنا مثلا أن تعارضت رواية بهرارة مع رواية حمزة رضي الله تعالى عنه، هل سيمكن لله تكون رواية بهرارة ناسخة؟ لأن حمزة مات قبل إسلام سشد قبل إسلام بهرارة لأنه في أحد هكذا، وأبو هريرة في السنة السابعة في فتح خيبر. وكون راويه الصحابي يقتفي ومثل يقتفي يعني يتبعه ما متأخر عنه، ومثله تأخر في المصحف. تأخر في المصحف لا يدل على النسخ، لأن ترتيب المصحف ليس حسب النزول. صحيح. ألا ترى أن سورة قرأ أول ما نزل من القرآن ويبقى أخير مصحف وسورة وايت والذين توفون منكم ويرون أزواجا وصية الأزواج من تحت الأخراج هذه منسوخة بآية ترمصة وزارة عشر وعشرة وهي قبلها. جزاكم الله خير. هذا البيان ذكره بعد أن خرجنا كلام الرسالة والجلاب والمدونة، هذا بحثت عليهم، بقي لنا هذا قال في البيان واختلاف رواية ابن القاسم ورواية علي إنما هو في الابتداء هل ينزلون على العشر أو مبهما، واتفقت الروايات على أخذ العشر. البيان هذا من التحصيل وتهذيب الطالب. تهذيب الطالب ما عرفت هذا كده طب يعرف تهذيب الطالب ظاهر رواية ابن زياد إن ذلك سواء. هذا تهذيب الطالب يعني مما يدل على أنه كتاب مالك. هذا طبعاً. المجموعة أنا عبد السلام لكن ما يمطبع. لا بواسطة. يعسولها لبواسطة. ما هي موجودة. يعسولها سيقول يعسولها بواسطة. والكلام البيان على حال سال. شوف اكتب لي إنه فقرة. طيب. يعسولها بواسطة. اليوم لأن الهاتف فرغ من الكهرباء صباحا. إن شاء الله. نعم. وجعته في الآن في الشحن. لكن كتاب البيان تكتب لي منه فقرة طبعا. الموازية حتى يا غير مطبوعة. لكن غالبا يكون موجود كلام واحد في النوادر. غير مطبوعة. موجود وين؟ أنا أعرفه كان موجود. نوادر الزيادة. لأن فيها مسائل زايدة في الموازية على المدونة. إذن ننظر النوادر. نوادر الزيادة. نوادر الزيادة. يمكن تكتب لي كلام موازي على الحزب، لكن نعم لكن هو كثير ما يقول بالمعنى ما هو بالفضل. وهذا والبيان. البيان مش موجود. إن شاء الله. أقلا. تبعثي إن شاء الله سأرسل لكم. جزاكم الله خير. سهل. إن شاء الله.